المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. ومن تقوى الله عباد الله أن يكون مالك الذي تحج به مالا حلالا لا مدخل للحرام فيه، فإن طاعة الله لا تنال بمعاصيه، والتقرب إليه لا يكون بانتهاك حرماته، بل إن الحج كله دعاء وتضرع وذكر للمولى سبحانه، فناسب أن يكون بالمال الحلال كسائر الطاعات. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. فالحاج عباد الله مطيل للسفر أشعث أغبر، خاصة أيام مناسكه في عرفة ومزدلفة ومنى، وهو يمد يديه إلى السماء في كل حين ووقت، قد جمع كل أسباب استجابة الدعاء، إلا أنه إذا أفسد ذلك بأكل الحرام والمال الحرام حرم من استجابة الدعاء. نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب. الوصية الثالثة: كن خير سفير لبلدك ومجتمعك، وتخلق بأخلاق المسلم الناصح لنفسه ولغيره، ارحم الصغير وأجل الكبير، واعرف حق العالم. فعن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. الوصية الرابعة، وهي أعظم الوصايا لتعلقها بغاية الحج، وهو عبادة الله تعالى وتوحيده. فالحاج أول ما يبدأ حجته بالتلبية، وهي كلها توحيد لله سبحانه وبراءة من الشرك: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يرفع بها صوته مستشعرا ما دلت عليه من إفراده سبحانه بالملك والنعم والعطاء، وإفراده بالعبادة وحده والبعد عن الشرك، فلا يدعى إلا هو، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يستعان ولا يستغاث إلا به سبحانه، بل لا يطلب المدد والعون إلا من الله وحده، ولا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا له، لا لنبي مرسل ولا لولي مقرب. فهذه الكلمات التي يقولها الحاج في حجه لها دلالات عظيمة في دين الله، وليست ألفاظا مجردة عن المعاني. يبين ذلك قول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وهو يصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإهلاله عليه السلام إهلال بالتوحيد ونبذ للشرك. وقد حذر الله عز وجل من الشرك ومغبته في آيات كثيرة، بل خصه بالذكر في آيات الحج سبحانه، فقال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل كلمة التوحيد والبراءة من الشرك أفضل أذكاره في أعظم يوم من أيام الحج. فعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا يدل عباد الله على عظم كلمة التوحيد في حياة المسلم كلها، خاصة إذا استشعرها وعرف معناها وهو يتقرب إليه سبحانه بأنواع القرب من الطواف والرمي والسعي والذبح والحلق والذكر والدعاء، فيجعلها خالصة لله الواحد الأحد المستحق للعبادة دون سائر المعبودات من القبور والأصنام والأحجار والأولياء. نسأل الله أن يجعلنا ممن يعبده حق عبادته، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الحاج، إن من عبادات الحج التي تفرد لله دون غيره عبادة الطواف بالبيت، وهو أول عمل يعمله الحاج إذا قدم. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف، وهي سبعة أشواط، وحكمة ذلك لا يعلمها إلا الله سبحانه. والعبد مأمور بالامتثال والاستسلام والإذعان للخالق الديان. فالطواف عبادة عظيمة تدل على الخضوع والانكسار، وهي مخصوصة ببيت الله الحرام طاعة لله سبحانه. ولا يطوف المسلم الموحد بغيره من الأماكن والمواطن والبيوت والقباب والقبور والأضرحة والأحجار والأشجار ولا غيرها، بل ولا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن قبور الأولياء وغيرهم، وكله شرك بالله تعالى مستوجب لغضب الرب سبحانه. ومما يلحق بالطواف في توحيد الله وعدم الإشراك به تقبيل الحجر الأسود ومسح الركن اليماني، فيقبل الحجر ويستلم الركن طاعة لله واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. ففي موطأ الإمام مالك عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. فقال عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين. وفي الموطأ والصحيحين أن عمر بن الخطاب قبل الحجر ثم قال: أما والله لقد علمت أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديث عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية. فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان. وقال الإمام ابن عبد الحكم المالكي في مختصره: ولا يتعلق بأستار الكعبة عند الوداع، وكذلك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الأزهري المالكي في شرحه: إنما قال ذلك لأنه كان شاهد الناس يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحب الاقتداء بهم ولا يمس قبره ولا حائطه تعظيما له، ولأن ذلك لم يكن فعل من مضى. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: فالركن الأسود يستلم ويقبل، واليماني يستلم ولا يقبل، والآخران لا يستلمان ولا يقبلان، والاستلام هو مسحه باليد. وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا عليه الصلاة والسلام ومغارة إبراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس، فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة. الوصية الخامسة: لزوم السنة في العبادات. لزوم السنة في العبادات والتقيد بها في أعمال الحج، ومعرفة أركانه وواجباته ونواقضه ومبطلاته، والاهتمام البالغ بعبادتك وتصحيحها، والحذر من أن تدخل فيها ما ليس منها، وأن يكون شعارك قول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. فالحج المبرور يكون باقتفاء أثره عليه الصلاة والسلام ومعرفة منسكه ولزوم هديه، فاجعل حجتك موافقة لحجته عليه الصلاة والسلام، واتبع ولا تبتدع، ودع عنك ما لم يفعله في حجه يسلم لك حجك وتنال رضا ربك. الوصية السادسة: أكثر من الدعاء والاستغفار، وأشغل وقتك بالتقرب إلى العزيز الغفار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الدعاء في مواضع من الحج: يوم عرفة، وعند المشعر الحرام في المزدلفة، وعند رمي الجمرات الصغرى والوسطى، وعلى الصفا والمروة، فكان يقف عندها ويتحرى الدعاء ويرفع يديه، مما يبين ما للدعاء من شأن عظيم ومنزلة عالية في الحج. فهو كما قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. فينبغي على الحاج الاعتناء به والمحافظة عليه وعدم تضييع وقته في القيل والقال وكثرة الكلام، فهي أيام قلائل لكنها عظيمة الأجور، فاغتنام تلك الأوقات والنفحات مما يزيدك قربا ومعرفة بالخالق سبحانه. بل إن الله تعالى يباهي بك ملائكته خاصة يوم عرفة. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وهذا يدل على أنهم مغفور لهم، لأنه لا يباهي بأهل الخطايا والذنوب إلا من بعد التوبة والغفران. فلله ذاك الموقف الأعظم كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم، ويدنو به الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه فهو أكرم، يقول: عبادي قد أتوني محبة وإني بهم أجود وأرحم، فأشهدكم أني قد غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا، فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغ الحجاج بيته الحرام، وييسر لهم حجهم، ويتقبله منهم، ويردهم إلى ديارهم سالمين غانمين. اللهم وفقهم لطاعتك، واجعلهم من الذين يتبعون سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ووفقهم للخير يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم وعاف مبتلاهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.